شنو يعني كاين اللي كيقول لك انا كناكل الخبز ما كياكلوش الناس الخبز. هذا الخبز ديال السوق اللي كياكلوه بالخميره الروميه ومعجون بالماكينه هذا ليس خبز، باش ما يكذبوش على الجسم ديالهم. الخبز هو اللي من القمح الكامل اللي بالخميره البلديه اللي معجون باليد، وإلا كان مخبوز في فرن الحطب ولا خبز الضوء يكون احسن. نعم هادو اللي كيعجنوا بالربوره ما كيعجنوش ما كياكلوش خبز، وغادي غادي يلاحظوا الفرق كبير. وما العيالات كيعرفوا النساء ديالنا كان ماشي سهله، المغربيات ماشي سهله، النساء دابا اللي كيسموا كيعرفوا بان المعجينه المدلوكه باليد ماشي هي اللي مضروبه بالروبو، كيعرفوا هاد القضيه هذه ماشي هي. اكيد تشوفي هذيك الكاميرا بعض المرات الا زدتي دلكتيها، هي الكاميرا هذيك اللي طايبه كتبغي الا زدتي دلكتيها ترجع لك عجينه في يدك، بما ان ما مدلوكاش ما معجوناش، لان يعني طبعا غير الدقيق مضروب بهذيك الاله مخلط مع الماء والملحه. وهنا هذا هو الناس اللي خصهم يفهموا هذه الامور، خصهم يفهموها، لان لا فهموها يعني قبيله تكلمنا في واحد البرنامج تكلمنا على الشخص يجب ان يؤمن بهذه الاشياء، اذا لم نؤمن بها راه ما غنديروهاش. خص يكون عندنا ايمان بهذه الاشياء هذه، ماشي واحد كاين شخص انت تصنت ليه على خاطر تقول ما نقدرش على هذا الشيء، انك لا تؤمن بهذا الشيء يعني ما عمرك غديرو. الا كانوا الناس يؤمنون بهذه الاشياء واخا ما يديروهاش اليوم ولا غدا، ولكن واحد النهار غادي يرجعوا لها.